الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم البلاغة من أهم العلوم وأنفعها وجلها قدرا، وقد أولاه العلماء عناية فائقة وحق لهم العناية به. فإن علما تزداد به فهما لكتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لحري أن تقف معه وقوفا طويلا حتى تنال منه مبتغاك وتظفر بطلبتك وتقضي منه نهمتك. ومن فوائد هذا العلم، بل فائدة هذا العلم التي هي أعظم فوائده، الوقوف على بلاغة القرآن الكريم وأن تضع يدك على مواطنها فيه. لماذا عبر هنا مثلا بالجملة الاسمية وهنا بالفعلية؟ لماذا عرف هذا الاسم ولماذا نكر ذاك؟ لماذا أكد هذا الكلام وهذا لم يؤكد؟ لماذا أشير هنا باسم الإشارة البعيد وهنا القريب؟ لماذا حذف المسند إليه؟ وقد أدى جماعة من المفسرين العلم بالبلاغة شرطا في المفسر، ومع شرف قدر هذا العلم، إلا أنه كما يقول الباقلاني: علم ضعيف الأصحاب قليل الطلاب، ليس له عشيرة تحميه، ولا أهل عصمة تفطن لما فيه. وقال في ديباجة الكشاف: فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوي والأحكام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان. ومن فوائده كذلك الوقوف على خصائص الكلام البليغ، وأن يميز جيد القول من رديئه، ومنها اقتدار دارسه على تأليف الكلام البليغ، وأن يعرف ما يلائم السياق من تقديم أو تأخير أو ذكر أو حذف. وقد كان هذا العلم منثورا في كتب التفسير عند بيان إعجاز القرآن، وفي كتب شرح الشعر ونقده. فلأبي عبيدة معمر بن المثنى كتاب مجاز القرآن، وللجاحظ عمرو بن بحر كتب في الأدب، وكان بعض من هذا العلم منثورا أيضا في كتب النحو ككتاب سيبويه، فإنه تكلم على مقاصد العربي وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، وتكلم عن التقديم والتأخير وعن الذكر والحذف وعن التعريف والتنكير وعن فصاحة الكلام ومعاني الحروف. وهذه كلها مسائل من صميم علم البلاغة. وقد ذكر أبو إسحاق الشاطبي أن سيبويه هو مستنبط علم البلاغة ومؤسسه. ثم لم تزل مسائل هذا العلم تكمل شيئا فشيئا، وتتوالى الكتب التي تذكر شيئا من مسائله، ثم خص بالتأليف. فألف ابن المعتز الخليفة العباسي الذي مكث في الخلافة يوما واحدا، ألف كتابه البديع، وذكر فيه 17 نوعا مما بني عليه علم البلاغة فيما بعد، وذكر فيه الاستعارة والكناية. فاسم البديع عنده كان واسعا، لأن هذا النوع الاستعارة والكناية ما يدخل في علم البيان لا في البديع على ما استقر عليه الصلاح. ثم بعده ألف قدامة بن جعفر كتابه نقد الشعر، وزاد 13 نوعا، فبلغت الأنواع 30 نوعا. وجاء بعدهما أبو هلال العسكري وألف كتابه الصناعتين، صناعة الشعر والنثر، وذكر فيه 35 نوعا، وهو أول مصنف تذكر فيه مسائل علوم البيان الثلاثة. ثم جاء المؤسس الحقيقي لعلم البلاغة، الذي بسط القول في علم البلاغة في قلمه الماتع، ورفع قواعده وأحكم بناءه، وهو الشيخ عبد القاهر الجرجاني. وقد انتفع بما كتبه سيبويه أيما انتفاع، وكان قبل ذلك آية في النحو. ثم جاء السكاكي وألف كتابه مفتاح العلوم، وهذب مسائل هذا العلم ورتب أبوابه، وأظهر علم البلاغة في صيغته النهائية. وذكر في كتابه علم الصرف وعلم النحو وعلم البلاغة وما يلحق بها من العروض والقافية، وقد اقتبسه من كتابي عبد القاهر الجرجاني ومن كشاف الزمخشري. ثم جاء الخطيب القزويني واختصر قسم البلاغة من مفتاح السكاكي في كتاب سماه التلخيص، ثم وضع كتابا آخر كالشرح له اسمه الإيضاح. وهؤلاء الثلاثة عبد القاهر والسكاكي والخطيب القزويني هم أشهر علماء البلاغة، وجهود عامة البلاغيين من بعد الخطيب حتى يوم الناس هذا تدور على كتابين هذين تلخيص المفتاح والإيضاح، تدور عليهما إقراء وشرحا وتعليقا. وكتابه تلخيص المفتاح صار عند البلاغيين بمثابة مقدمة ابن الصلاح عند المحدثين وجمع الجوامع عند الأصوليين، فكثرت أنظامه وشروحه. ومن أهم شروحه مختصر المعاني للتفتازاني وعروس الأفراح للبهاء السبكي. وأما أنظامه فمئة المعاني والبيان نظم له وهي في 100 بيت، والجوهر المكنون نظم له وهو في 91 و200 بيت كما في كثير من النسخ، وكذا عقود الجمان للسيوطي وهي 1000 هي نظم له. إذن فهذا نسب الجوهر المكنون هو نظم لتلخيص المفتاح القزويني مع اختصار وبعض زيادات، وهو نظم سهل العبارة حسن السبك، وأول ما تراه فيه مقدمة النظم ثم مقدمة هذا الفن ثم المعاني ثم البيان ثم البديع ثم الخاتمة. وحرص الشيخ رحمه الله في أمثلته على تنبيه الطالب على كثرة الذكر وعلى الحرص على الوقت، وكان له في بعض أمثلته مذهب غفر الله له ورحمه. مؤلفه هو الشيخ عبد الرحمن الأخضري من علماء الجزائر، له مؤلفات تدل على نبوغه وعلمه، فله هذا النظم وشرح عليه، والسلم المرونق وشرح عليه، ومتن في الفقه يعرف بمتن الأخضري اقتصر فيه على الطهارة والصلاة، وله القدسية نظم في الآداب والسلوك. وعلى الجوهر المكنون شروح، فقد شرحه الناظم نفسه كما سبق، وحققه الشيخ محمد نصيف في رسالة الدكتوراه وهو منشور. ومن شروحه موضح السر للمكنون وهو متوفر على الشبكة، وهو من أحسن الشروح لولا رداءة طباعته وكثرة السقاط والألاطل المطبعية فيه. ومن شروحه حلية اللب المصون للدمنهوري مع حاشية المنياوي، وميزته في هذه الحاشية، وهو أكثر الشروح اعتمادا عند دارس الجوهر المكنون. ومن شروحه بذل الماعون للشيخ محمد فال ولد عبد الله، وهو شرح مختصر محرر شأنه شأن الطرر، لأنه كان طرة على حاشية الجوهر المكنون، والطرر يتحرى فيها الاختصار قدر الإمكان، ثم طبع طبعة فاخرة في مكتبة أهل الأثر، والشارح رجع إلى شرح المؤلف وإلى حلية اللب المصون وحاشية المنياوية عليه باعتباره الشرح المعتمد، ورجع إلى التلخيص وشروحه، وينبه في شرحه على زيادات الناظم على التلخيص. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان، وشاهدوا مطالع الأنوار ومحتوى عليه من أسرار، فنزه القلوب في رياضه وأورد الفكر على حياضه، ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيس في أرض الحما، على نبيين اصطفاه الهادي أجل كل ناطق بالضاد، محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواهي. ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق، ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة، ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان هذا، وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبذ بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجبي، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب، وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد، ملتقطا من درر التلخيص جواهرا بديعة التخليص، سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب، سميته بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. ابتدأ رحمه الله بحمد الله، والبديع هو المبدع للشيء على غير مثال سابق، الهادي هداية البيان والدلالة وهداية التوفيق، إلى بيان مهيع الرشاد. مهيع الرشاد طريق الصواب، وفي البيت براعة استهلال بذكر البيان والبديع، وهما نوعان من أنواع هذا الفن، وبراعة الاستهلال أن يشتمل ابتداء الكلام على إشارة إلى ما سيق الكلام من أجله، وسيأتي إن شاء الله في الخاتمة لأنه مما يذكر في خاتمة علم البلاغة. أمد أرباب النهى أعطى أصحاب العقول، ورسم أي وأثبت شمس البيان في صدور العلماء. البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في القلب، يعني ورسم البيان الذي هو كالشمس في الوضوح، فهو من إضافة المشبه به إلى المشبه. فأبصروا معجزة القرآن، فبسبب معرفتهم للبيان أبصروا هذه المعجزة التي هي القرآن الكريم واضحة حال كونها واضحة بساطع البرهان، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي بالبرهان الساطع، والبرهان الحجة. وهذا فيه إشارة إلى أعظم فائدة من فوائد علم البلاغة، وهو أن تضع يدك على مواضع الإعجاز في القرآن الكريم. ويجدر التنبيه هنا إلى أن لفظ المعجزة وإطلاقه على الخارق الذي يؤيد الله به الأنبياء هو من تعبير المتأخرين، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأول من عبر به المعتزلة. وأما اسمه في الكتاب والسنة فهو الآية والبينة والبرهان، قال الله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، وقال تعالى: قد جئتكم ببينة من ربكم، وقال تعالى: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، كان في الصحيحين. والكلام على مسألة إعجاز القرآن مرده إلى علم الاعتقاد، وهو يبحث في مبحث دلائل النبوة. وبعض العلماء يسهل في التسمية ويراها مجرد اصطلاح، وقد عبر بها شيخ الإسلام تيمية، وهو ممن بيّن أن أصله ليس من أهل السنة، عبر بالإعجاز والمعجز. وشاهدوا مطالع الأنوار ومحتوى عليه من أسرار، أي أدركوا العلوم التي هي بمنزلة الأنوار، فكما أن النور يكشف لك الأشياء فكذلك العلم يكشف لك حقائق الأشياء. فنزهوا أي متعوا القلوب في رياضه، أي في رياض القرآن. الرياض جمع روضة، والروضة الموضع المعجب بالزهور، وأورد الفكرة على حياضه، الحياض جمع حوض وهو مجتمع الماء، يعني أنهم متعوا قلوبهم بمن كشف لهم من محاسن القرآن وإسراره، وذلك بملازمة التأمل فيها. ثم صلاة الله ما ترنما حادي يسوق العيسى في أرض الحمى، ثم عطف بثم لأن مقام المخلوق متراخ عن مقام الخالق، صلاة الله ما ترنم، ترنم أي رجع صوته وتغنى حاد، الحادي الذي يسوق الإبل ويغني لها، والإبل حيوان يطرب إذا غني للإبل نشطت وأسرعت في السير. يسوق العيسى وهي الإبل البيض في أرض الحما، أراد أراد أرض الحجاز، يعني أصلي صلاة دائمة مدة دوام ترنم الحداة في أرض الحجاز. على نبي اصطفاه الهادي، أجل كل ناطق بالضاد، محمد سيد محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواه. أجل كل ناطق بالضاد، أشار بهذا إلى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من أنه قال: أنا أفصح من نطق بالضاد، وهو كلام صحيح المعنى لكن لا أصل له، كما نقله السخاوي في المقاصد الحسنة عن ابن كثير. وكلام ابن كثير هو في تفسير قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، ومعناه صحيح. العربي الطاهر الأواه، الأواه هو كثير التضرع إلى الله تعالى. ثم على صاحبه الصديق، أي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حبيبه وعمر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أبي عمرو أي عثمان بن عفان رضي الله عنه إمام العابدين، لاشتهاره بالعبادة وإضاءة الصلاة بالقرآن، وسطوة الله إمام الزاهدين أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسطوة الله لاشتهاره بالشجاعة إمام الزاهدين لاشتهاره بالزهد، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة، الإنابة الرجوع إلى الله تعالى، والمجد المنزلة العالية، والفرصة أي المنحة والعطية، والبراعة البلاغة، والحزم أي ضبط الأمر والأخذ فيه بالأحوط، والنجدة بمعنى الشجاعة، يقال استنجده فأنجده أي سأله النجدة فأعانه بها، والشجاعة. ما عكف القلب على القرآن أي مدة دوام عكوف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان، هذا أي يعلم هذا أو هذا حاصل، وهو اقتضاب قريب من حسن التخلص كما سيأتي بيانه إن شاء الله في آخر النظم. وإن درر البيان وغرر البديع والمعاني ذكر فنون البلاغة الثلاثة، لكن ذكرها بما سمح له به النظم لم يرتبها، تهدي إلى موارد شريفة ونبذ، النبذ جمع نبذة والمراد بها بعض المعنى، بديعة لطيفة من علم أسرار اللسان العربي، تدلك على أسرار من أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجبي، لأنه كالروح للإعرابي، فالإعرابي يتعلق بالألفاظ والبلاغة تتعلق بالمعاني، وهو لعلم النحو كاللبابي. المقصود أن علم البلاغة يعينك على معرفة خصائص الكلام البليغ وإدراك أسراره وعجائبه كما سبق في فوائد هذا العلم. وقد دعا بعض من الطلاب لرجز، الرجز بحر من بحور الشعر وزن تامه مستفعل 6 مرات يهدي إلى الصواب، فجئته برجز بنظم على بحر الرجز، مفيد مهذب أي منقى منقح، هو بمعنى مهذب، سديد أي صحيح قويم لا مطعن فيه، ملتقطا من دور للتلخيص، تلخيص المفتاح الذي سبق التعريف به، وتلخيص المفتاح هو وسيطة العقد في علم البلاغة، من جاء بعد القزويني هم عيال عليه، فهو من الكتب التي استقر عليها العلم وأصبح الناس يحومون حولها إما بشرح أو بنظم، وهو تلخيص كما سبق للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم للسكاكي، جواهرا بديعة التخليص خلصها تخليصا بديعة، سلكت ما أبدى من الترتيب جرى على ترتيب تلخيص المفتاح، وما ألوت الجهد لم أقصر في التهذيب، سميته بالجوهر المكنون أي المستور المصون، قال تعالى: كأمثال اللؤلؤ المكنون أي المصون في صدفه، قال: سميته بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون، وهي المعاني والبيان والبديع. والله أرجو أن يكون نافعا لكل من يقرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب، لباب فهم علم البلاغة لجملة الإخوان والأصحاب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.